ندعو دعاء القرآن في السجود أثناء السجود يعني. دعاء القرآن. دعاء المذكور في القرآن وإحنا سجدين. مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. يجوز. كل الدعاء. نعم. أما تلاوة القرآن لا يجوز.